جزاك الله خير. هذا أخونا يقول القراءة بالمجهول لحمزة بدل الكسائي، صح لحمزة وليس للكسائي، بارك الله فيك. إذا القراءة بالفعل المجهول المبنون لحمزة وأبي جعفر ويعقوب، والكسائي خطأ، بارك في الله. قال الناظم يعني وقرأ الأبيات وقال الله وقام الجزري واضمم أن يخاف حلا أبي، بارك الله فيك. إذن حمزة لحمزة وأبي جعفر ويعقوب يخافى وليس للكسائي، وهذا من التعاون على البر والتقوى، لأن المتكلم يخطئ ويأتيه سبق لسان، فنطلب من الحضور إذا سمعوا كلاما مرجوحا أو كلاما خطأ فلينبهوا، لأن هذا من التعاون عليه على البر، وربنا يقول وتعاونوا على البر والتقوى. وأنا إذا قلت خطأ أو عملت شيئا لا يجوز، من رآني ولم ينبهني فسألببه يوم القيامة، وأقول يا ربي إن فلانا رآني أعمل المعاصي ولم ينبهني. نعم هذا أقوله لكم، لأني أنا أخوكم، والله قال أمر بالتعاون، فإذا رأيتم مني خطأ فنبهوني، وإن لم تنبهوني يوم القيامة، يعني لأن الله يعني قال وتعاونوا، وقال كلكم خطاؤون توابون، نرجو أن نتوب علينا، ونحن ما ظن للخطأ، لأن الإنسان يتكلم ويتكلم من غير أن يكون أمامه كتاب، فما ظن للخطأ ولسبق اللسان، فلا بد أن نتعاون على إيش؟ على البر. يقول طلق زوجه في طهر جامع فيه أكثر من مرة، وسأل شيخا ببلده معروف بالتقى والورع، فقال له لا يقع، وبعد سنوات عدة سمع هنا أنه يقع، فأيهما أصح؟ بن عمر لما طلق زوجه وهي حائض قال له مره فليراجعها، ما قال له ذلك ليس طلاقا، قال له مره فليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم يطلق، فتلك العدة التي أمر الله بها، إيش أمر بها الله البشر النساء أن يعمل لها، فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. نعم. أما الطلاق في الحيض وفي طهر جامعها فيه فهو طلاق البدعة، لكن هل يقع أو لا يقع؟ بعض لا تقع والله أعلم. طالب مبتدئ يريد أن يعرف أفضل الكتب، من أفضل الكتب في التفسير تفسير ابن كثير، لكن هذا التفسير للعلماء، ومن أنفع كتب التفسير وأكثرها سلامة تفسير البغوي، فتفسير ابن كثير وتفسير البغوي هذان التفسيران يعني فيهم علم وفيهم سنة، لأن مؤلفيهما يعني أصحاب سنة وأصحاب علم، ومن أنفع المختصرات لطلاب العلم مختصر الجلالين، وفيه بعض التأويل لا يخفى على طلاب العلم وغير طالب العلم لا يفهمه، ومن أنفع المتوسط من الكتب تفسير النسفي، مليء بالإعراب وبالأحكام، وفيه أيضا بعض الشيء لأن صاحبه يعني يعتنق الما تريدية يشير إليه في الصفات، وأيضا لا يخفى على طلاب العلم وغير العالم لا يفهم هذه الأشياء، فتفسير البغوي وابن كثير أسلمها وأصحابها علماء، وتفسير الجلالين يعلم طلاب العلم، وكذلك تفسير النسفي. وينبغي للطالب أن يكون عنده شيخ يبين له الأخطاء الموجودة. نعم. هل يجوز للمرأة أن تطلب لمن عقد الزواج أن تشترط أن يكون لها العصمة، أي أن يكون الطلاق بيدها؟ كيف يكون الطلاق بيدها؟ يجوز أن تشترط عليه أنه إذا تزوج عليها أو أخرجها من بلدها أن يكون لها الخيار. أما يكون كل الطلاق بيدها هذه مشكلة، لكن يجوز أن تقول إن تزوجت فأنا لي الخيار في الطلاق، أو إن أردت أن تخرجني من بلدي. والأولى عند بعض العلماء أن تنزل شيء من المهر لهذا حتى يكون لا خلاف فيه. نعم. أما يكون الطلاق بيدي هذا أصبح هذا الأمور معكوسة، مشكلة يكون. هل ورد فضل في آخر 4 آيات من سورة الحشر؟ لا أعرفه ثابت، اللي أعرف في آخر الكهف أو في أولها. نعم. يقول في صلاة العشاء مذ قليل أراد رجل أن يمر من أمام أحد المصلين فالمصلي منعه بقوة، والآخر أراد أن يمر وكادت تقوم معركة، وقمت بنصيحة المصلي فقال لي إن الشيخ قال له إن تركت أحدا يمر من أمامك أثناء الصلاة فالصلاة باطلة. هذا تشدد شديد، هذا قل ينقص الأجر، أما يبطل الصلاة لا. إذا جاء أحدكم أراد أن يمر وعندك سترة فدافعه، فإن لم يقبل فقاتله فإنما هو شيطان. هذا مبالغة في المدافعة، اللغة العربية لها معاني، هذا مبالغة في المدافعة. أما تقاتله كما قال فلا تقل لهما أف. نقول فلا تقل لهما أف، نقول إذا نضربه بس لا نقول له أف. هذا الجمود يسمى جمود، ولذلك الظاهرية أحيانا يتمسكون بأشياء مساكين ويقعوا في ورطة. قالوا من كان مريضا وصام لا تجزي عنه الصوم، لأنه قال فعدة. طيب قالوا من حلق رأسه، من كان مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام، قالوا هناك فحلق. طيب ليش تقول هناك فحلق ولا تقول هناك فأفطر، وهما مثل بعض؟ فذلك الظاهرية عندهم أشياء. وقد رد عليهم الوالد في قوله تعالى ففهمناها سليمان عند إنكارهم للقياس ردا قويا، وبين أن ما يقولونه هو في القياس الفاسد، أما القياس الصحيح فهو صحيح وحجة. وأكبر دليل عليها الرجل الذي قال إن زوجي ولدت غلاما، فقال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال فيها ورق؟ قال إن فيها لورقة. قال من أين جاءه؟ قال عرقا نزعه. قال للولد لعل عرقا نزعه. والأعرابي استوعب وفرح ومشى، فهم أصل وفرع وعلة وحكم، والحديث صحيح، وقال فاعتبروا يا أولي الأبصار. يقول مع انتشار الأجهزة وسهولة الحرام فإن شهوتي أصبحت تغلبني دائما ويصعب علي مقاومتها، ما العمل؟ كيف أنجو من اتباع تزوج؟ تزوج يا أخي، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الحرام يمحق ويحرق، الحرام مشكل. الزنا فاحشة، إنه كان فاحشة، لا يورد شيء أفحش من الزنا. والذي يستعمل الزنا مثل الذي يحقن دمه السم، وبالأخص في هذا الزمن، نرجو الله السلام والعافية. فإنسان يتزوج وإن لم يستطع يواصل الصوم، فعليه بالصوم، يصوم شهر شهرين ثلاثة أربعة خمسة ستة. فإذا صام لازم تكسر شهوة الصوم، لا يصوم يومين وثلاثة وأسبوع، هذا يقوي الشهوة. لكن إذا صام شهرا وشهرا وشهرا وشهر بعدين لازم يضعف، فعليه بالصوم يلازمه، فإنه له نعم. وبعدين يشتغل بالعلم، لا يترك عنده فراغ، يستعذ بالله من الشيطان، يتذكر نبي الله يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما جاءته المرأة التي هو خادم عندها وغلقت الأبواب وقالت هيت لك هيت لك تفضل، ماذا قال؟ قال معاذ الله معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. دائما إذا أراد واحد أن يفسده معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. وفي الحلال غني عن الحرام، لم يحرم الرب علينا شيء إلا أحل لنا بدله. في الزواج حلال، واحدة ثنتين ثلاثة أربعة، هل يجوز للمرأة أن تشترط على الزوج لا سابقة ولا لاحقة؟ وهل هذا الشرط من الإسلام؟ بعض العلماء يبيح هذا وبعضهم يحرمه. قال العلماء لأن الزوج قد تكون غيورا فتقول للزوج ترى أنا لا أقبل زوج قبلي ولا زوج بعدي، تريدني على هذا خذني، ما تريدني اتركني. والمؤمنون على شروطهم، فمن أخذ ذلك لزمه ومن لم يأخذه لا يتزوج. إلا أن اشتراط المرأة أن تطلق ضرتها لا يحل، ولا يحل لها أن تشترط طلاقا لتكفئ ما في قصعتها أو إنائها. قال بعض العلماء هذا لا يجوز، وبعضهم قال يجوز. رجل طلق زوجته وجامعها قبل أن تنتهي العدة، فما حكم هذا الجماع؟ حكم هذا الجماع أنه رجع لها. المرأة التي في العدة إذا جامعها زوجها فهي رجعة، أصبحت زوجته. أما إذا جمع من غير أن فهي زوجته، جماعه لها رجع لها، كأنه رجعها له. نعم. هل يجوز للمرأة أن تستخدم اسم زوجها للضرورة كما يفعل؟ لا يجوز، ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. أما عائشة رضي الله عنها، لا يوجد زوج أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم. يقال لها عائشة إيش بنت إيش بكر، ما قالوا عائشة محمد صلى الله عليه وسلم ولا عبد المطلب. وما يقوله الناس الآن يستحون من اسم النساء هذا ليس من الدين، عائشة وفاطمة وخديجة، الذي يستحى منه ما يستحى منه الخلوة بالأجنبية، الدخول على النساء. أما الذكر هذا والكلام هذا لا يضر، وهذا من الدين. عن عائشة رضي الله عنها، من المكثرين من الحديث عائشة رضي، وكانت تعلم الصحابة. فلذلك ينبغي أن نفرق بين ما يشرع وما لا يشرع، فما يشرع نعمله وما لا يشرع لا نعمله. لذلك ذكر المرأة لا يضر، لكن الدخول على النساء لا يجوز، والنظر للأجنبية لا يجوز بشهو، وسوء صمات الأجنبية وخصوصا إذا كان فيه تغنج لا يجوز. يقول تزوج امرأة على زوجته الأولى فغضبت وذهبت إلى أهلها، هل هي آثمة؟ نعم آثمة، لكن ينبغي أن تجلس في البيت وتتفاهم مع زوجها. أما تذهب إلى أهلها لأنه تزوج، هو يجوز له الزواج. فإذا تزوج وهي لا تريد تجلس وتقول له أنا أريدك أن تطلقني، فإذا طلق فإن لم يطلق تذهب إلى القاضي وتقول له أنا أخاف أن نعصي في زوجي، لأنه لما تزوج انكسر خاطري ولا أريد ولا أستطيع أن نقوم به. فعند ذلك يذهب القاضي إما أن يطالب بأن تعوضه أو يفعل ما يفعل، يحاول أن يعالجها. لذلك الزوجة إذا كانت لا تريد الزوج وكانت صالحة وتقية لا تجبر عليه وغير مخببة، كما أن الزوج إذا كان لا يريد الزوجة لا يجبر عليها. لكن هذا في أضيق النطاق، لأن أغلب النساء إذا سمعنا هذا المرأة على طول إذا غضبت تطلق نفسها. لا، لكن إذا كانت المرأة لا تريد الزوج وهي طاهرة وعفيفة وصالحة وتريد هذا الزوج، لا تريد لأنها تخاف أن تعصي فيه، فتتفاهم مع القاضي والقاضي يأتي به. يقول له هي تقول ما الذي نكره فيه؟ مثلا يغتاب، يتخلف عن الجماعة، لا يربي أبناءه، لا أريده، نفسي تعافه. فعند ذلك تفتدي إن أراد أو يطلق. نعم نعم. يقول إذا تزوج رجل امرأة وبعد أن تزوجها أظهرت لزوجها الكراهية وقالت إني مجبورة، عند ذلك رد له أبوها بعض ما أعطاها. يقول فهل يبقى لهم على هذا الرجل حقا من الصلة والإكرام؟ يهديكم الله ويصلح بالكم. على كل حال الإكرام والحق بين المسلمين، ورجل تزوج امرأة ما دام لم يدخل بها فالحق يبقى خفيف، ما هو مثل من دخل بها وعاشرها. ولا تنسوا الفضل بينكم. نعم نكتفي.